بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور وسيم الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله في كل ابتلاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سبحانك اللهم عقلت احمدا فعادنك الغر ورضا بك العظمى ففي الغالب اضطر الحلاق بوقتها وحاز العمل انت له سترا رات عيون الكافرين تعظمه وكان عمار الغر في اعينهم كفرا. سبحانك اللهم منك حملت العمى عظيما ولا كنت حيا عبدك اخوتنا نصره الايمان والاسلام وحديث في مستعد هذه الهيئه لكره الدنيا المباركه وقد اقامت الاسره الكريمه والعمل الكريم هذه الليله الكره الدنيا تكريما للراحه الذي انتقل الى جوار ربه المحسن هذه الكريمه الطيبه المباركه ودائما القران امامنا وامامنا خير كل ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما صدقت عليه يا رسول الله. لأجل هذه التلاوة الكريمة المباركة التي يدعو علينا ذلك العالم القرآني الإذاعي فضيلة الله الشيخ محمد علي الطاووسي الطالب تحت الإذاعة في الحضور العربي وعزيز الطاووس وتتلقى به أرى الله له بالتوفيق وأنا مكرم فليتفضل بشر الله. الله أكبر.

إلا أنت يا رب. أنا علام الغيوب. Oh, وما يعلم تأويله

Thank you. هذه قد كان لكم آية زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الْفُجَرِ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. هكذا بدأ خطوة الإخوة والمسلمين عشنا بالحبل تلاوة القرآن المباركة التي تلا علينا فضيلة القرآن والشيخ الشام محمد عبد الطاروط القارئ بالتحدي بدعوة الأردن العربي والمقيم بطاروط في محافظة الشرقية. مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية الكبرى إدارة الحاج حسني الهمل وأولادها المقيم بطاروط. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وجدهم من العزاء سائلين المولى عز وجل أن يكون مكروها في الأرض أبدا. شكر الله سعيا.